بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنشرع اليوم إن شاء الله في كتاب الرضاع، ونترك باب الاستبراء لأنه يتعلق بالإماء، وقد قلت لكم سابقا لأن ما يتعلق بهذا الموضوع نمر عليه مرور الكرام لأنه لم تعد له حاجة في هذه الأيام. ونحن إجمالا قد تكلمنا على أحكام الاستبراء عند الكلام على العدة. وأما الرضاع فهو بفتح الراء، ويجوز كسرها، فيجوز أن تقول الرضاع ويجوز أن تقول الرضاع. وهو في اللغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه. وأما معناه الاصطلاحي فهو اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. والرضاع بإجماع علماء الأمة محرم، أي يحرم على الرجل أن ينكح امرأة بينه وبينها رضاع. قال الله تعالى في سورة النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، في سياق ذكر المحرمات من النساء قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا الحديث قاعدة عامة مهمة في أحكام الرضاع: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهناك بعض الصور المستثنات سنتكلم عنها إن شاء الله حين الوصول إليها. وللرضاع ثلاثة أركان: الركن الأول المرضع، والركن الثاني اللبن، والركن الثالث الرضيع. مرضع ولبن ورضيع. وقد شرع الإمام النووي رحمه الله تعالى في الركن الأول وهو المرضع فقال: إنما يثبت، أي الرضاع، إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت 9 سنين. إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت 9 سنين. إنما يثبت، أي يثبت الرضاع، والمراد بثبوت الرضاع ثبوت أحكامه من تحريم النكاح وثبوت المحرمية، تصير المرضع محرما للرضيع، وكذلك يصير الرضيع محرما لها ولأولادها على التفصيل الذي سنذكره. ويجوز له أن يخلو بها، ويجوز له أن يسافر معها وتسافر معه، ويجوز له أن ينظر إليها، أي فيما عدا ما بين السرة والركبة كما ينظر إلى محرمه من النسب. وإذا لمسته لا ينتقض وضوءه بلمسها، ما عدا ما بين السرة والركبة، ما عدا ما بين السرة والركبة، عورة المرأة أمام المحارم ما بين السرة والركبة، وأما ما عدا ما بين السرة والركبة فلا يعتبر عورة بالنسبة للمحرم. يعني يجوز للرجل أن ينظر ما تحت الركبة من أخته وأمه أو ما فوق السرة. وأحكام الرضاع إنما هي بالنسبة للأمور التي ذكرناها وبعض الأمور الأخرى، لا بالنسبة للإرث، فلا توارث ما بين مرضعة ورضيع، ولا بالنسبة للنفقة، فلا يجب على الرضيع أن ينفق على المرضع، ولا بالنسبة للعتق بملك اليمين. نحن نعرف أن الفرع أو أن الولد إذا ملك أباه أو ملك أمه، إذا ملك أصلا من أصوله فإنه بمجرد الملك يعتق عليه الأصل. فإذا ملك الرضيع المرضعة فإنها لا تصير عتيقة بهذا الرضاع. إنما تثبت أحكام الرضاع بلبن امرأة. زاد الشارح عندكم آدمية، زاد قيدا آخر بلبن امرأة، قال الشارح آدمية، سواء كانت المرأة متزوجة أو كانت غير متزوجة، لا فرق بين المتزوجة وغيرها، ما دام قد شرب من لبنها فإنها تصير أما له بالرضاع. أيضا سنذكر تفصيلا في هذا الموضوع. إنما يثبت الرضاع بلبن امرأة حية، والمراد بالحياة أن تكون حياة مستقرة حال انفصال اللبن من ثديها. فقولنا إنما يثبت الرضاع بلبن امرأة خرج بقولنا اللبن غير اللبن من ا ل أ م و ر التي يمكن للطفل أ ن يمصها من ثدي ا ل م ر أ ة كما لو مص من ثديا قيحا أ و دما، ف إ ن ا ل م ح ر م ي ة و ا ل ر ض ا ع ة لا يثبتان بشرب الولد شيئا غير اللبن، ولذلك قال إ ن م ا يثبت بلبن ا م ر أ ة، وقوله ا م ر أ ة إ ن م ا يثبت بلبن ا م ر أ ة، اللبن خرج به غير اللبن مما قد يخرج من الثدي، و أ م ا قوله ا م ر أ ة خرج به ث ل ا ث ة أ م و ر، ا ل أ م ر ا ل أ و ل خرج به الرجل، يقول إ م ا م ن ا الشافعي رحمه الله تعالى ما أ ظ ن أ ن الرجل يخرج منه اللبن من ثديه، لكن على افتراض أ ن ه خرج منه لبن ف إ ن هذا اللبن لا تثبت به أ ح ك ا م الرضاع، إ ن م ا تثبت أ ح ك ا م الرضاع بلبن يخرج من ثدي ا م ر أ ة، ف أ و ل ا خرج به الرجل، ولكن على افتراض حدوثه على افتراض حدوث اللبن في ثدي الرجل وعلى افتراض ارتضاع طفل صغير من هذا اللبن وعلى القول ب أ ن ه لا يثبت أ ح ك ا م الرضاع إ ل ا أ ن ه يكره للرجل أ ن يتزوج بنتا قد ارتضعت من لبنه فيما لو نزل عليه اللبن. و أ م ا ا ل أ م ر الثاني الذي يخرج هو الخنثى المشكل، الخنثى كما تعرفون أ ن و ا ع من الخنثى، الخنثى المشكل الذي لا يعرف هل هو ذكر أ م هو أ ن ث ى، ل أ ن ه إ ذ ا عرف صار خنثى واضحا ولم يعد مشكلا، المشكل هو الذي لا يعرف هل هو ذكر أ م هو أ ن ث ى، قال إ ذ ا ارتضع طفل صغير من خنثى مشكل ف إ ن ن ا نتوقف في حاله، ف إ ن بانت أ ن و ث ت ه في المستقبل ثبت الرضاع بهذا اللبن الذي ارتضع، و إ ل ا فلا تثبت أ ح ك ا م الرضاع، و إ ن مات قبل أ ن يتبين حاله لم يثبت التحريم، فللرضيع نكاح أ م الخنثى ولا تثبت ا ل م ح ر م ي ة بينه وبينها. إ ذ ا قولنا ا م ر أ ة خرج به أ و ل ا اللبن الذي ينزل على الرجل فيما لو نزل، ثانيا يخرج به الخنثى المشكل، أ م ا الخنثى الواضح فهذا لا إ ش ك ا ل في أ ح ك ا م ه، خرج به الخنثى المشكل ننتظر حتى البيان، ف إ ن تبين أ ن ه ا م ر أ ة ثبتت أ ح ك ا م الرضاع، تبين أ ن ه رجل لم تثبت أ ح ك ا م الرضاع، مات قبل ذلك ا ل أ ص ل عدم وقوع وجود ا ل م ح ر م ي ة، وثالثا تخرج به ا ل ب ه ي م ة، فلو شرب طفلان صغيران من لبن شاة أ و لبن ب ق ر ة أ و لبن ن ا ق ة أ و لبن حيوان آ خ ر ف إ ن ه لا يثبت بهذا اللبن المشترك بينهما أ ح ك ا م الرضاع، إ ن م ا تثبت أ ح ك ا م الرضاع بلبن ا ل م ر أ ة ا ل آ د م ي ة، إ ن م ا تثبت أ ي أ ح ك ا م الرضاع بلبن ا م ر أ ة، هذا الشارح آ د م ي ة، ا ل إ م ا م النووي لم يتعرض ل ل آ د م ي ة ل أ ن ه من المعروف ب ا ل ب د ي ه ة من ا ل أ م و ر التي لا تخفى، و إ ن م ا زادها الشارح لبيانها ولما قد يحتاجه بعض الناس ممن لا يعرف أ ح ك ا م ا ل ج ن ي ة، قولنا آ د م ي ة خرج به ا ل ج ن ي ة ف إ ن ه ا لا ترضع ولا تثبت أ ح ك ا م الرضاع بين الرضيع وبينها على افتراض وقوع هذا الشيء، على افتراض وقوع هذا الشيء، قال ل أ ن الرضاع كلو النسب بدليل قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والله تعالى قطع النسب بين الجن والإنس، إنما يثبت أحكام الرضاع بلبن امرأة آدمية حية، قولنا حية خرج به اللبن الذي قد يشربه الولد من ا ل م ي ت ة، فلو أ ن ا م ر أ ة ماتت وحلب لبنها وشرب منه الطفل ف إ ن أ ح ك ا م الرضاع لا تثبت بهذا اللبن، ل أ ن ا ل م ي ت ة ج ث ة م ن ف ك ة عن الحل و ا ل ح ر م ة ارتفع عنها التكليف ولم يعد متعلقا بها، وبناء على ذلك فلو شرب الطفل لبن ا م ر أ ة م ي ت ة ف إ ن أ ح ك ا م الرضاع لا تثبت بينه وبينها، وقد قيدنا ا ل ح ي ا ة ب ا ل ح ي ا ة ا ل م س ت ق ر ة، ف إ ذ ا كانت ا ل ح ي ا ة غير م س ت ق ر ة بأن وصلت المرأة إلى حياة المذبوع وكانت حركتها حركة المذبوع، فإنها في هذه الحالة أيضا لا تثبت بالرضاع منها أحكام الرضاع لأنها صارت في حكم الميتة. وقوله بلغت 9 سنين خرج به اللبن الذي ينزل من البنت فيما إذا كانت دون 9 سنين لأنها لم تصل إلى سن البلوغ، لما عرفناه في مباحث الحيض من أن أقل سن تحيض فيها المرأة هي 9 سنين قمرية. فإذا نزل للبنت الصغيرة لبن وكانت دون سن 9 أي دون سن البلوغ فإننا لا نعتد بهذا اللبن ولا نثبت به أحكام الرضاع. الصور التي ذكرناها أو الأحكام التي ذكرناها كنا دائما نذكر أن يرضع الولد المرأة أو أن يرضع من ثدي المرأة، لكن ليس مرادنا في هذا الكلام أن نقول إن الرضاع لا يثبت إلا إذا ارتضع الطفل اللبن من ثدي المرأة، بل تثبت أحكام الرضاع فيما لو ارتضع الطفل من ثدي المرأة مباشرة أو حلب اللبن من ثدي المرأة في وعاء وبعد ذلك أوجره الطفل الصغير بأن وضع في فمه فابتلع. وبناء على هذا من المحتمل أن يشرب الطفل لبن المرأة وهي حية، وهذا لا خلاف في إثبات التحريم به. ومن المحتمل أن يشربه الولد بعد أن تموت المرأة ولكنه لما حلب في حياتها، فهل يكون حكم اللبن في هذه الحالة كحكم اللبن لو ارتضعه الطفل من المرأة وهي ميتة؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولو حلب لبن المرأة قبل موتها وفيها حياة مستقرة فأجره الطفل بعد موت المرأة حرم في الأصح، نظرا للحالة التي كانت عليها المرأة حينما خرج منها اللبن، كانت حية وكانت متعلقة بها التكاليف، وبناء على ذلك لا عبرة بالزمن الذي يشرب فيه الطفل اللبن، وإنما العبرة بالحالة التي يخرج اللبن فيها من المرأة. هذا بالنسبة للركن الأول وهو المرضع. إذا الركن الأول وهو المرضع شرطه أن يكون امرأة حية بلغت 9 سنين. وأما الركن الثاني وهو اللبن فنحن نعلم أن اللبن له هيئات أو حالات، تارة يكون لبنا مائعا وتارة يكون جبنا وتارة يصير رائبا وتارة تزع منه قشطته وتارة تبقى فيه، هذا كله كما يعرض للبن الذي نعرفه في البقر ونعرفه في الغنم يوجد في لبن الآدمي أيضا. فهل لبن الآدمي على كل أحواله يعتبر محرما أم أن اللبن يعتبر محرما في حالة دون حالة أخرى؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولو جبن أي جبن اللبن بأن صار جبنا أو جعل منه أقط أو نزع منه زبد أو عجن به دقيق وأطعم الطفل منه فإنه في كل هذه الحالات يعتبر محرما لحصول التغذي به، فليس المراد أن يشربه الطفل على حالته التي خرج عليها من الثدي، وإنما المراد حصول التغذي، فما دام قد تغذى به فإن أحكام الرضاع تثبت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم، أي وقع به التغذي حتى نبت به اللحم ونشز به العظم. ولو خلط اللبن بمائع آخر من ماء وغيره من المائعات فإما أن يكون لبن المرأة غالبا وإما أن يكون لبن المرأة مغلوبا، فإذا كان غالبا وشرب الطفل من هذا الخليط فإنه يكون محرما ولا خلاف في هذا، ويعرف أنه غالب بغلبة أحد أوصافه إما اللون وإما الطعم وإما الريح. وأما إذا غلب بأن كان المائع أكثر من اللبن وصار اللبن كالمستهلك فيه لم تظهر آثاره في المائع، ولكننا نعرف يقينا بأن لبن امرأة أو لبن هذه المرأة قد اختلط بهذا المائع. قال في هذه الحالة يوجد عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يشرب الطفل كل اللبن كل المائع، فإذا شرب كل المائع فإننا نقطع بأن الولد قد شرب لبن المرأة، ما دام قد شرب المائع كله فإننا نقطع بأن الولد قد شرب لبن هذه المرأة، وبناء على ذلك فإننا نقطع بثبوت التحريم بهذا الرضاع. الحالة الثانية أن يشرب الرضيع بعض المائع ولا يشرب كل المائع. قال فإذا شرب بعض المائع فإن شربه لبعض المائع لا يؤدي إلى التحريم، لأننا لا نتيقن وصول اللبن إلى جوف هذا الطفل، والأصل عدم الرضاع وليس الأصل الرضاع، الأصل عدم شرب اللبن وليس الأصل شرب اللبن. وطبعا يشترط في هذا اللبن الذي شربه الطفل في هذا المائع أن يكون مقدارا يكفي الطفل لو شرب منه 5 مرات، على ما سنذكره بعد قليل من أن شرط الرضاع المحرم أن يكون 5 رضعات، ويعني إما أن الطفل شربه في 5 دفعات أو أنه حجب في 5 مرات على التفصيل الذي سنذكره. ولا يشترط أن يشرب الطفل الصغير باختياره، فإذا شرب الطفل أو رضع الطفل الصغير باختياره فبت التحريم. وإذا أوجر اللبن بأن فتح فمه ووضع اللبن فيه ونزل إلى جوفه فقد ثبت التحريم، وكذلك إذا أسقط بأن أدخل في أنفه ووصل إلى دماغه فإنه يثبت التحريم. إذن ليس من شرط التحريم أن يكون الشرب بحرية الولد ورغبته، بل لو أكره الولد على الشرب لأن أجر اللبن وشربه فإنه يثبت بذلك التحريم، بخلاف الحقنة فيما لو أعطي الولد اللبن بواسطة حقنة شرجية فإنه في هذه الحالة لا يثبت التحريم. قال لانتفاء التغذي. وأما الركن الثالث وهو الرضيع، أيضا الرضيع له شروط، عرفنا شرط المرضع وعرفنا شرط اللبن، والآن سنعرف الركن الثالث وهو الرضيع. الرضيع هذا له شروط. الشرط الأول أن يكون حيا حياة مستقرة كالشرط الذي ذكرناه في المرضعة، فإذا أوجر بعد موته على افتراض وصول اللبن إلى جوفه بعد موته فإن هذا اللبن لا يثبت أحكام الرضاع. وطبعا هذا له آثار كثيرة في الفقه الإسلامي، ربما يقول قائل ايش نستفيد بعد قد مات الولد، هناك فوائد كثيرة، لأن الأحكام تتعدى من المرضعة إلى جميع أولادها، جميع أولاد المرضعة يصيرون إخوة لهذا الرضيع، وأم المرضعة تكون جدة للرضيع، وأبو المرضع يكون جدا للرضيع، بعد ذلك إخوان الرضيع لا علاقة لهم بالمرأة المرضعة. يعني هناك أحكام كثيرة تتعلق بالطفل إذا شرب اللبن، ولذلك لا بد لنا أن نعرف هل شرب اللبن حال حياته أو شرب اللبن حال موته. الشرط الأول أن يكون حيا حياة مستقرة. الشرط الثاني ألا يبلغ 2، فإذا بلغ 2 وشرب بعد تمام الحولين فلا تثبت أحكام الرضاع بشربه هذا اللبن، بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن 2 كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. والوالدات يرضعن أولادهن 2 كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي أن تمام الرضاعة يكون في الحولين، أي ما بعد الحولين لا يثبت رضاع. وهذا عمل بمفهوم مخالفة، مفهوم المخالفة إما أن يكون مفهوم صفة، وإما أن يكون مفهوم شرط، وإما أن يكون مفهوم غاية، وإما أن يكون مفهوم حال أو زمان أو مكان أو عدد، مفهوم العدد، كقول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أي ليس أكثر من ذلك ولا أقل. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، أي لا يغسله أقل من 7 مرات. وقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نزل قول الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا أزيدنا على 70، قال هذا عملا بمفهوم المخالفة في العدد. فنزل بعد ذلك قول الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. أراد الله أن يقول إن مفهوم المخالفة في العدد هنا معطل. مفهوم المخالفة هنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، أي أن الرضاعة تتم ببلوغ الطفل حولين، فإذا زاد عن ذلك فلا تثبت أحكام الرضاع. وقد روى الدارقطني وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وأما ما رواه الإمام مسلم وغيره من أن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، يعني يغار منه يتأثر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، أي خمس رضعات، أي أرضعيه خمس رضعات حتى يدخل عليك، أرضعيه حتى يدخل عليك. وهذا كان كبيرا، رجل كان بالغا، فكيف نعمل بهذا الحديث مع ما ذكرناه من الآية الكريمة؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أرى أن هذا رخصة خاصة لسالم، هذا العمل أو هذا الشيء الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ليس عاما لكل الناس، وإنما هي رخصة خاصة لسالم تكون له ولا تكون لأحد سواه. وقد اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة بعدد من الأحكام، فاختص سالما بالرضاع، واختص خزيمة بن ثابت الأنصاري بأن جعل شهادته منزلة منزلة شاهدين، ولا نستطيع أن نقيس على خزيمة غيره من الناس. وأثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادتين لخزيمة لأنه شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرس التي ابتاعها من الأعرابي، وجحد الأعرابي البيع، وقال لرسول الله لم شاهدا ليشهد لك، ولم يكن مع رسول الله شاهد يشهد له أنه ابتاع الفرس. فلما سمع خزيمة بهذا الكلام قال أنا أشهد لك يا وعليه وسلم خزيمة ما حملك على أن تشهد لي ولم تشهد البيعة؟ فقال يا رسول الله علمت أنك لا تقول إلا حقا فشهدت لك. ربما يظن بعض الناس أن كل من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت له هذا الحكم، والجواب لا، لأن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صدق بعض أصحاب رسول الله رسول الله في مواطن تفوق هذا الموطن بمئات المرات، ومع ذلك لم يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ما أثبته لخزيمة. فقد صدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وغير أبي بكر صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج التي تبلبل بها بعض الناس وتركوا إيمانهم، وجعلها المشركون من أكبر العلامات الدالة على كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا سيفتن جميع المسلمين بهذا. في هذه الحالة الحرجة صدق أبو بكر وصدق غير أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة، ثم كلم ربه ونزل إلى الأرض في زمن يسير من الليل ما يكاد العقل يصدقه في أعظم درجات الرقي الحضاري في عصرنا هذا، في عصر الفضاء والصواريخ والأقمار الصناعية وسفن الفضاء ما نصدق هذا. لو قال لنا إنسان الآن طلعت إلى القمر ونزلت بجزء من الليل ما نصدقه، لأن الزمن الآن الذي يستغرق أسرع السفن الفضائية يحتاج لزمن طويل ما نصدقه. ومع ذلك صدق أبو بكر رسول الله في أمر يعتبر من أعجب الأمور ومن أغربها على العقل المادي منذ عهد أبي بكر إلى قيام الساعة، ومع ذلك ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة أبي بكر بشهادة رجلين، قال هذه خاصة لخزيمة بن ثابت الأنصاري لا يقاس عليه غيره من الرجال. ومن شرط القياس عدم خصوصية الأصل، فإذا كان الأصل خاصا فإن القياس يمتنع في هذه الحالة. ومن هذا العناق الذي قدمه أحد الصحابة أضحية، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يجزئك ولا يجزئ أحدا غيرك. إذن هناك أحكام خاصة يختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه رضوان الله عليهم، من جملتها ما اختص به سالم: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي حذيفة أن ترضعه، مع أنه كان رجلا كبيرا، وجعل هذا الرضاع مثبتا لأحكام الرضاع بصورة خاصة استثنائية لسالم رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال الإمام ابن المنذر: ليس يخلو، أي رضاع سالم من امرأة أبي حذيفة، ليس يخلو أن يكون منسوخا أي بالآية والأحاديث، أو خاصا بسالم كما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذ قلنا هذا، قال: وهن أعلم بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ منا نحن الذين جئنا بعد عصرهم، إذ قالوا بأنه خاص بسالم رضي الله تعالى عنه. وابتداء الحولين يكون من تمام انفصال الرضيع وليس من بداية انفصاله، وإنما من تمام انفصاله كالأحكام التي ذكرناها في العدة. وإذا بدأ الحولان ببداية السنة لا إشكال، ببداية الشهر لا إشكال، فإذا ابتدأ الحولان في منتصف الشهر فإننا نتمم الشهر المنكسر 30 يوما على القاعدة المألوفة في الأحكام التي تحسب بالشهور القمرية. الشهر الذي ولد فيه تتممه 30 يوما بعد انتهاء في منتصف الشهر الأخير من الحولين، يعني المهم أنه يجب أن يمر عليه 24 شهرا كاملة، وإذا كان في كسر يمر عليه 25 شهرا بسبب الانكسار، نصف من الشهر الأول ونصف من الشهر الأخير. إذا شرط الرضيع أن يكون حيا لم يبلغ سنتين، أن يكون حيا لم يبلغ سنتين. الشرط الثالث أن يرتضع 5 رضعات، أن يرتضع 5 رضعات. والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان فيما أنزل، أي من القرآن، كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا 5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا 5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. أولا، الحديث واضح في أن الرضاع نزل على مرحلتين. في المرة الأولى كان الرضاع يثبت 10 رضعات معلومات، ثم نسخ هذا الحكم وثبت حكم آخر مكانه، ألا وهو أن الرضاع يثبت 5 رضعات معلومات. وأما قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، ونحن لا نجد الآن هذا في القرآن ولا وجده أحد منذ أن عرف القرآن، ما وجده أحد في القرآن يتلى. قال: المراد في قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يتلى حكم هذا الرضاع، وليس المراد أنه يتلى هذا الكلام على أنه آية من كتاب الله تعالى، أو أن بعض الناس الذين لم يبلغهم نسخ هذه الآية كان يقرأ هذا، أن 5 رضعات معلومات يحرمنا. نحن لا نعرف الصيغة، لأن السيدة عائشة ما رسلت إلينا صيغة هذا الكلام الذي كان يتلى، وإنما قالت كان فيما أنزل، تذكر لنا الحكم بصيغة من عندها، كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا 5 معلومات. ثم بعد ذلك وقع نسخ لتلاوة هذه الآية الثانية التي ثبت بها حكم الرضاع، وهو أنه 5 رضعات معلومات يحرمنا. فهذا من الصور النسخ التي يعني نسخ فيها الحكم الأول حكمه ولفظه، والحكم الثاني الناسخ، نسخ لفظه وبقي حكمه ونحن لا نعرف الذي نسخه، لا نعرف الذي نسخه. ما الذي نسخه؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى. يحتمل أن يكون المراد بالتلاوة الحكم، أي أنه توفي رسول الله وهن فيما يتلى من الأحكام على الناس، ويحتمل أن بعض الصحابة لم يبلغه نسخ هذا الحكم الثاني بالتلاوة فقط، وأما الحكم فهو ثابت، لم يبلغه نسخ تلاوة هذا الحكم الثاني فكان يتلوه. نحن لا نعلم كيف كانت صيغة الكلام الذي نزلت به هذه الأحكام، ولكننا نعرف أنها نزلت، نزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ بعد ذلك ب5 رضعات معلومات محرمنا، ثم نسخت الخمس ولا نعرف الناسخ لها، نسخ لفظها وتلاوتها ولكن بقي حكمها. كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا ب5 معلومات. لكن ربما يعترض علينا بأنه كيف نثبت القرآن في خبر الواحد؟ نحن نقول ما أثبتنا قرآنية هذا، نحن لا نثبت قرآنية هذه الأحكام لأنها من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد لا يثبت بها القرآن، لأن القرآن إنما يثبت بالخبر المتواتر، فكل ما لم يتواتر ما يسمى قرآنا، ما يسمى قرآنا، ما يسمى قرآنا إلا إذا كان متواترا. وبناء على ذلك قالوا هذا خبر واحد لا تثبت به أحكامه، ما تثبت به قرآنية هذا الكلام، ما تثبت به قرآنية هذا الكلام. لكننا إذا نفينا عنه القرآنية لننفي عنه الأحكام. صحيح أننا لم نثبت بخبر الواحد قرآنية هذا الكلام، لكننا ما نستطيع أن نلغي الأحكام التي ثبتت به، وبناء على ذلك فيأخذ حكم خبر الواحد فنعمل به في تثبيت الأحكام، وإن لم نعمل به في تثبيت القرآن. ومن ذلك ما رواه البخاري: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لزدت الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذا الكلام إن لم نثبت قرآنيته فإننا نثبت حكمه ونقضي بأن الرجل المحصن إذا زنى فإنه يرجم. فإما أثبتنا قرآنية هذا الكلام لكننا نعمل بما ضمنه من الأحكام على أنه من خبر الواحد، فإذا لم يكن قرآنا فإنه قطعا خبر من أخبار الآحاد التي يلزمنا أن نعمل بها. لكن ربما يعترض علينا أيضا، يعني هذه المسألة خلافية، إثبات التحريم بالرضعات الخمس خلافية، فقد ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الرضاعة يثبت بالرضعة الواحدة، وذهب غيرهما إلى غير ذلك من الأحكام. ربما يعترض علينا لقاعدة مهمة عند الإمام الشافعي، وهي أنه يقول إذا وجد في المسألة أقوالا متعددة فإنه يأخذ بأقل ما قيل فيها، الأخذ بأقل ما قيل من الأصول الخلافية بين العلماء، وهي من أصول الإمام الشافعي التي اعتمدها. وقد قيل في الرضاع إنه تحرم الرضعة والرضعتان، فلماذا لم يقل به الشافعي مع أنه أقل من الخبر الذي معنا التحريم لا يثبت إلا بالخمس؟ قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: إنما يعمل الشافعي بأقل ما قيل إذا لم يجد دليلا سواه، إذا لم يجد دليلا سواه، ولكنه إذا وجد دليلا سواه فإنه يعمل بهذا الدليل. وهنا يوجد عندنا دليل صحيح صريح بأن الرضاعة إنما يثبت بالخمس، ولذلك عمل الشافعي رحمه الله تعالى بهذا الدليل وأعرض عن القاعدة التي يعمل بها في تعدد الأقوال من أنه يأخذ بأقل ما قيل في المسألة. هناك حديث آخر رواه الإمام مسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وفي بعض الروايات لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. معنى ذلك حسب مفهوم المخالفة الذي ذكرناه قبل قليل أن الرضعات الثلاث تحرم، لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، يعني أن الرضعات الثلاث تحرم، هذا مفهوم مخالفة. لماذا لم نعمل به؟ قال لأنه معارض بمفهوم مخالفة الحديث الثاني، فنسخنا بخمس معلومات مفهومه أنه إذا كان أقل من خمس لا يحرم. طيب تعارض عندنا مفهومان، مفهوم الخمس ومفهوم الثلاث، وهذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، فلماذا رجحنا مفهوم الخمس على مفهوم الثلاث؟ هذا مفهوم مخالفة وهذا مفهوم مخالفة، لماذا رجحنا مفهوم الخمس على مفهوم الثلاث؟ قال لأن مفهوم الخمس اعتضد بالأصل، لأن الأصل عدم التحريم، لأن الأصل عدم التحريم، فلا نثبت التحريم إلا بالخمس، وما زاد عن الخمس أما إذا كان أقل من الخمس فإننا لا نعمل به لأنه موافق للأصل، أصل عدم التحريم، فهذا مفهوم اعتضد بالأصل ولذلك رجح على المفهوم الآخر. ولا يشترط في الرضعات أن تكون متشابهة، من المحتمل أن يرضع في المرة الأولى مصا من ثدي المرأة، وفي المرة الثانية بواسطة الإيجار، وفي المرة الثالثة بواسطة الاستعاض، وفي كل مرة يرضع بهيئة تختلف عن الهيئة السابقة. قال على كل الأحوال ما دام قد رضع خمس مرات فإن أحكام الرضاع تثبت، ولا عبرة باتفاق أشكال الرضعات أو اختلاف أشكالها. ولكن ما هو ضابط الرضعة؟ السؤال الذي يدور الآن في الأذهان، ما هو ضابط الرضعة؟ يجب أن يرضع خمس رضعات، ما هو ضابط الرضعة؟ متى يقال إنه رضع رضعة أولى ثم رضع رضعة ثانية ثم رضع رضعة ثالثة؟ قال هذا لا ضابط له في الشرع، ما ضبط الشرع الرضعة، أن يرضع مقدار 1 سنتيمتر مكعب من الحليب أو أن يرضع مقدار كأس من الحليب، ما ضبط الشرع هذا، واللغة لم تضبط هذا، لا ضابط له في اللغة. قال وبناء على ذلك فإننا نرجع فيه إلى العرف، للقاعدة الفقهية المعروفة، كل ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع به إلى العرف، فما عده العرف رضعة فإنه يعتبر رضعة. وبناء على ذلك فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس إعراضا عن الثدي، رضع رضع ثم ترك الثدي معرضا عنه ما يريد أن يرضع، قال يعتبر رضعة عملا بالعرف، رضع رضعة، فإذا رجع مرة ثانية وارتضع هذا كله في وهي وقد وضعت الطفل في حضنها ورضع منها ثم أعرض، ثم رجع مرة ثانية رضع رضع ثم أعرض، رضعتان، فإذا تعدد هذا منه خمس مرات فإن أحكام الرضاع تثبت. وأما إذا قطعه للهو، ما قطعه إعراضا عن الثدي وإنما الولد يلعب، إذا شبع يلعب مثل كل الصغار، الحيوانات كلها الصغيرة تتشابه في أشياء، سبحان الله، يعني مع ليس فقط الإنسان، يعني كل الحيوانات الصغيرة تتشابه في أشياء يعملها الإنسان، من جملتها اللهو أثناء الرضاع، فالطفل يرضع ويلهو، يعني يعرض عن الثدي لهوا ثم يرجع إليه. قال إذا ترك الثدي لهوا أحد أمرين، يعني إما أن يرجع في الحال وإما أن لا يرجع في الحال. قال فإذا رجع في الحال فإنه لا تعتبر المرة الثانية رضعة جديدة، وإنما تعتبر تتمة للرضعة الأولى، ولكنه إذا أعرض لهوا وانقطع فترة طويلة وبعد ذلك رجع فإننا نعده رضاعا جديدا، لأن العرف يعده رضاعا جديدا. وكذلك الحال فيما لو نام نومة خفيفة واستيقظ طفل صغير يسهو وبعد ذلك يستيقظ، أو قطع الرضاعة من أجل أن يتنفس، هذا كله ما يعتبر رضاعا جديدا، أو من أجل أن يبتلع ما جمعه من اللبن في فمه، كل هذا ما يعتبر قطعا للرضاع، وتعتبر الرضعات كلها رضعة واحدة. ونظير هذا ما ذكرناه في الاستثناء، حينما قلنا من شرط من الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه، ويغتفر التنفس والسعال والكلام الضروري اليسير الذي لا يعتبر في العرف إعراضا عن الكلام، وكذلك الحال فيما لو انتقل من ثدي إلى ثدي آخر مباشرة، فإنه لا يعتبر قطعا للرضاع ولا تعتبر رضعة جديدة. قال ولو حلب لبن المرأة، يعني قلنا خمس رضاعات، لو حلب لبن المرأة دفعة واحدة حلب منها كأس من الحليب، ولكن الولد شربه على خمس دفعات أو على العكس من ذلك، حلبته المرأة في خمس دفعات، في كل نصف ساعة تحلب منه شيئا يسيرا مثلا، ولكن الولد شربه دفعة واحدة، قال في كلا الحالين يعتبر رضعة واحدة، في المرة الأولى اعتبارا في حالة الحلب حلبته مرة واحدة ثم رضعه الولد على خمس مرات، وفي الحالة الثانية اعتبارا بالواقع لأن الولد ما شربه إلا مرة واحدة، ولو حلب منها دفعة وأوجره خمسا أو عكسه فرضع، يعتبر في كلا الحالين رضعة واحدة. ولو شك هل رضع خمس رضعات أم رضع أقل من الخمس، أو شك هل رضع في الحولين أم رضع بعد الحولين، قال فلا تحريم في كلا الحالين، فلا تحريم في كلا الحالين، لأن الأصل عدم الرضعات الخمس وعدم الرضاع في الحولين، شك أن وقع الرضاع في الحولين أو وقع الرضاع بعد الحولين، الأصل أنه يعني رضع بعد الحولين، يعني عدم بقاء الحولين، الأصل عدم بقاء الحولين، والأصل شكها الرضع خمسا أم رضع أربعة، الأصل عدم الخمس، الأربعة متيقنة والخامسة مشكوك فيها، الأصل عدم وجودها، وكذلك شك هل رضع في الحولين أو رضع بعد الحولين، الأصل عدم بقاء الحولين، وبناء على ذلك فلا تحريم في كلا الصورتين. ويوجد عندنا قول ثان في الحولين، إذا رضع وشك هل رضع في الحولين أم رضع بعد الحولين، عندنا قول بأنه يعتبر راضعا في الحولين، ومع ذلك لا يخفى الورع في مثل هذه الأمور، فمن شك في أنه رضع خمسا أو أربعا الأولى له ألا يتزوج هذه البنت التي يحتمل أن تكون أختا له في الرضاع، ولا سيما أن مالكا وأبا حنيفة يذهبان إلى أن الرضعة الواحدة تثبت أحكام الرضاع، فلا يخفى الورع في مثل هذه الأمور، وهي وإن كانت خلافية والراجح فيها أن الأصل يعني عدم بقاء الحولين والأصل عدم رضاع الخمس وأنه لا يحكم بالتحريم، إلا أن الورع للإنسان ألا يتزوج. إذا كان الإنسان متزوجا، تزوج وانتهى ثم عرف هذا الشك، ما نفسخ نكاحه بشك، لأنه تزوج وانبنت عليه آثار، لأن المفسدة الناتجة عن فسخ النكاح أعظم من استمرار فيه، وبناء على ذلك نبقي. أما لو لم يكن متزوجا وسألنا نقول له لا تتزوج، ورعا وخروجا من خلاف من قال بأن الرضعة الواحدة محرمة. وأما ما يترتب على الرضاع من الأحكام فسنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.